تفسير الآية 45 من سورة هود، يقول تعالى: ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. أي وتحركت عاطفة وشفقة الأبوة الفطرية عند نوح، فنادى ربه داعيا متوسلا سائلا قائلا: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الصدق الذي لا يخلف مطلقا بأن تنجيني وأهلي. لقد ظن نوح صلى الله عليه وسلم أن الوعد لعموم أهله، من آمن منهم ومن لم يؤمن، فلذلك دعاه بذلك الدعاء، خاصة وأنه لم يكن متيقنا من كفر ابنه حيث كان يخفيه. ومع هذا فقد ترك الأمر لحكمته تعالى التامة قائلا: وأنت أحكم الحاكمين. أي فإن كان الابن قد غرق فلا بد أن ذلك لحكمة، سواء علمتها أنا أو لم أعلمها، فليس هناك أي أحد أحكم في حكمه وتصرفه وتدبيره منك سبحانك، فأنت أحكمهم على الإطلاق وبلا مقارنة. وهل يقارن الخالق بالمخلوق؟ وذلك لأنه تعالى يقضي القضاء الحق ويتبع الحق والحكمة فيما يحكم به ويقدره، فهو خير القاضين في أي حكم يحكم به، في كل شأن من شؤونه، في كل خلقه وكونه، فهو أعدل وأحكم الحاكمين، فليس هناك أي أحد أعدل أو أحكم في حكمه منه سبحانه، وهو خير الفاصلين الذين يفصلون ويميزون بين الحق وأهله والباطل وحزبه بلا أي ذرة ظلم أو عبث. ولا يمكن مطلقا أن يحدث في حكمه ميل أو محاباة لأي أحد أو خطأ، فهو العالم بتمام العلم بكل شيء وكل حدث، بينما غيره من الحاكمين من البشر قد يحدث منهم بعض ذلك.